هنا القاهرة. بانوراما رمضانية. بانوراما رمضانية سهرة من إعداد وتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وسهرة جديدة من سهرات بانوراما رمضانية. مستمعينا الأعزاء، من خلال حلقتنا النهاردة هنقدم لكم جولة مع الأنشطة الرمضانية المختلفة في عدة أماكن، واللي هنبدأها سريعا من خلال معهد الموسيقى العربية. كنا هناك بميكروفون بانوراما رمضانية وكانت اللقاءات. شهرنا السمح قد بدا خيرا يبدق الندى يمنح الطيب والسنة يرسل النور والهدى. شهرنا السمح قد بدا يسعد المؤمن الذي نال بالصوم مقصدا يسعد المؤمن الذي نال بالصوم مقصدا قال يا رب نجني واستمع دعوة النداء. قال يا رب نجني واستمع دعوة النداء. أعزائي المستمعين، وفي ليلة رمضانية جميلة بمعهد الموسيقى العربية من خلال بانوراما رمضانية على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ليلة مليئة بالإنشاد والجو الروحاني. قبل ما نبدأ هذه الليلة كان لابد من لقاء الأستاذ محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية. أهلا بك يا فندم على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ورمضان كريم. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة ومصرنا كلنا طيبة وشعبنا الجميل طيب. نورتونا وأهلا وسهلا بكم في أول ليلة روحانية معنا بشهر رمضان المبارك. معنا فرقة الإنشاد الديني النهاردة. قبل ما نتطرق بقى لفرقة الإنشاد الديني، عايزين ننوه إن معهد الموسيقى العربية حافل بالأنشطة نقول طوال العام، وشهر مارس كنت بدأت الاحتفال بموسيقار الأجيال عبد الوهاب، وكانت احتفالية رائعة. نقول فكرة عنها كده في بداية الحوار مع حضرتك. عايزين نقول إن من حسن الطالع إن الشهر مارس تزامن مع رمضان، وفي نفس الوقت كان عيد ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب طبعا أيقونة الموسيقى العربية والشرقية في مصر وفي الوطن العربي، وبالتالي دار الأوبرا المصرية بتولي الاحتفالية دي اهتمام خاص برئاسة الدكتورة لمياء زايد ومعالي الوزيرة نيفين الكيلاني. حضرتك كالعادة ان دار الأوبرا المصرية وقع تقليد سنوي بنفتح المعهد الموسيقى العربية والمتاحف مجانا للجمهور لمدة أسبوعين، عشان بنعرف الأجيال الجديدة بمن هو محمد عبد الوهاب، قيمة وقامة كبيرة في عالم الموسيقى العربية والشرقية. كان في إقبال بقى أما جه ميلاد عبد الوهاب مع شهر رمضان المبارك، الناس جت فعلا وزارت المتحف واستمتعت. الغريب في الموضوع إن إحنا سنة عن سنة بيزيد الإقبال عليها، خاصة من الشباب. يعني الغريب في الموضوع ان الشباب بقوا اكتر الناس اللي بيجونا، وردي احنا بنبعت للمدارس وبنبعت للجامعات المصرية، وبنلاقي بقى ان في الطلبة غير الجامعات اللي جايين بصفة مش رسمية بيجوا يزوروا مهتمين قوي، وبيجوا يعني بيبقوا فرحانين، وفيهم ناس بتبقى سعيدة جدا بتواجدها جوه المسرح. السنة دي برضو الاقبال كان كبير، لان يعني احنا اشتغلنا يومين قبل رمضان وبقيت الايام كنا شغالينها في رمضان يعني. جميل. فكان الاقبال كان كويس جدا يعني. ننتقل بقى لفرقة الانشاد الديني، وبداية نقول النشاط الرمضاني بمعهد الموسيقى العربية الأستاذ محمود عرفات وفرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو الكبير عمر فرحات، وباقة من نقول ألمع النجوم في هذه الفرقة العريقة. طبعا احنا يعني ما ينفعش يبقى في رمضان وما بقاش في فرقة الانشاد الديني عندنا. الفرقة دي تعتبر من اعرق الفرق اللي موجودة في الوطن العربي كله. عايزين نقول ان دي اساس فرق الانشاد بعد كده، يعني بقى الفرق كلها اللي بنسمع عنها دلوقتي كلها دي كانت مستنبطة او مستوحاة من فرقة الانشاد الديني عندنا. طبعا الفرقة عندنا بيقودها عظيم من العظماء الاستاذ عمر فرحات. طبعا ده يعني راجل قيمة وقامة كبيرة الاستاذ عمر. النهاردة حضرتك بيقدموا برنامج حافل جدا، أولا معاه مجموعة من السوليستات الكبار جدا، معاه أحمد حسن ومعاه هبة عادل وطه حسين وأمنية سمير وائل سراج وفارس عبد العال وتامر نجاح وولاء رميح. والنهاردة بيقدم يعني احنا بنقول في الأمسية دي هيقدم فيها برنامج جميل جدا. أنا عارف ان كل الأغاني اللي هتقدم النهاردة أو الإنشاد اللي هيتم النهاردة كله بيمثل حاجة للشعب المصري عموما والشعب العربي عموما يعني، وخاصة مع الجو الرمضاني والأجواء اللي موجودة. الحقيقة أنا عايز أقول للسادة المستمعين أن معهد الموسيقى العربية مش مجرد حفلة بنيجي نحضرها، ولكن بنيجي نشوف تاريخ وتراث وحاجات جميلة جدا أثناء العرض. هو الطبيعي أن معهد الموسيقى العربية الفرق اللي من النوعية دي اللي ما بتيجي تقدم عندنا بيبقى لها وضع خاص أولا، والجمهور نفسه كمان بيبقى مستمتع بالحفلة مع الجو العام للمعهد من زخارف ومن التصميم العربي الإسلامي اللي هو فيه، فبالتالي كمان الروحانيات عندنا بتبقى أكتر شوية يعني. فإحنا يعني أكيد طبعا فرقة الإنشاد الديني في شهر رمضان بتبقى مختلفة عن كل الشهور يعني، وحيبقى إن شاء الله في حفلة. عايزين نشوق بقى الناس في حفلات برضو خلال الشهر الكريم في معهد الموسيقى العربية. عايزين نقول كمان إن احنا هيبقى ان شاء الله في شهر ابريل هيبقى في بداية ابريل يوم 5 ابريل هيبقى عندنا حفلة تانية للانشاد الديني، يعني عشان بيبقى في رمضان عليها اقبال كبير يعني ولها موردينها ومحبينها وعشاقها يعني. لكن احنا عايزين نقول ان بعد كده هيبقى عندنا انشطة تانية، هيبقى عندنا فرقة الموسيقى العربية للتراث، وهيبقى عندنا فرقة اعز الناس قيادة الدكتور ماجد سرور. بالاضافة عندنا اقبال كبير برضو في المعهد هنا. هي طبعا يعني احنا مش بصدد ان احنا نقيم دكتور ماجد سرور، ده حاجة يعني بالنسبة لنا احنا بنفخر ان احنا عندنا عازف قانون بالقيمة والقامة دي، لكن كمان معاه مجموعة هو اللي منتقيهم من السوليستات، حاجة يعني ولاد ما كانش حد يعرفهم وبنات، لا ما شاء الله عليهم بيعرف ينتقي يعني بيعرف ينتقي الناس. هو لقى لهم يعني هي الفرقة عمرها قصير لسه يعني في طور التكوين، ومع ذلك لا ده ما شاء الله عليهم يعني. الأستاذ محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية، عايزين ننوه للسادة المستمعين ان الحفلات بتبدأ في خلال شهر رمضان 9:30، يعني الناس برضو هتصلي التراويح وتيجي على الحفلة على طول ان شاء الله. هو حضرتك الطبيعي ان احنا في طول السنة بنشتغل حفلاتنا بنبدأ 8 بالضبط، لكن في رمضان بنبدأ 9:30، بنبدأ الدخول 8:30 يعني بنبدأ الناس صلاة العشاء بتكون خلصت وصلاة التراويح بتكون خلصت، وبالتالي بنبدأ حفلاتنا 9:30 يعني بندي فرصة للناس كلها تفطر وتصلي وتأدي طقوسها كلها، وبعدين تيجي تنورنا احنا بتكمل سعادتنا بيهم وجودهم معنا. في كتير من السادة المستمعين ما يسمعوا كده معهد الموسيقى العربية ودار الأوبرا المصرية يخافوا التذكرة غالية مش هنقدر نحضر، هل شهر رمضان ونقول الحفلات الجميلة سواء الإنشاد الديني وهناك أيضا بعض الأمسيات والندوات، هل الأسعار بتكون معقولة إن يعني نقول المستمع هيقدر يجي ويحضر؟ هو الندوات التثقيفية عموما يعني وبوابة مية تخللها بتبقى فيها فقرات فنية طبعا ودي بتبقى الدعوة مجانية. جميل. ما فيش فيها دي بتبقى مدعمة من الدولة. طبعا تعرف حضرتك ان احنا النشر دار الأوبرا من أساسهم هي سبب تواجدها الرئيسي هو نشر الثقافة ما لهاش هدف ربحي، لكن الطبيعي ان هي بتبقى مجانية كل الندوات اللي عندنا بما يتخللها الفقرات الفنية. كان لسه عندنا حاجة جميلة قوي، كان حاجة عن الموسيقار عبده داغر، وطبعا عبده داغر ده حاجة يعني، فالحقيقة كانت من خلال التعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية والدكتورة إيناس جلال وكتاب قيم عن الراحل عبده داغر. بالضبط كده، عبده داغر ظاهرة لن تتكرر، ده كان عنوان الندوة وعنوان الكتاب اللي كانوا بيناقشوه. الدكتور خالد كان بيقدم الندوة هو بالاشتراك مع الدكتورة إيناس جلال الدين، لكن كان في مجموعة من العازفين اللي هم تلامذة عبده داغر. كان اعتقد محمد زهير على آلات الكمان وشادي واحمد عازف تشيلو، لا كانوا مجموعه من العازفين يعني، مش عايزين نقول ان هم لا، كانوا الجمهور كان ماشي متشبع من الليله دي. انا شخصيا من يعني من حلاوه الحفله دي او الندوه دي ما زالت مستمره معايا لغايه وقتنا. نرجع لاسعار بقى التذاكر اللي عايز يحضر حفله في خلال شهر رمضان في معهد الموسيقى العربية. أسعار التذاكر عندنا في الحقيقة مش غالية، دي يدوب ما حتى مش عايزين نقول إنها ما بتغطيش تكاليف إنتاجها، لأن هي مدعومة أساسا من وزارة الثقافة ومن دار الأوبرا. الحفلات عندنا يعني أنت لك أن تتخيلي عن حضرتك النهاردة فرقة زي فرقة الإنشاد الديني تذكرة بتاعتها 75 جنيه. جميل. يعني جميل. يعني يعني آه يعني لا يعني سعرها مناسب جدا لكل الناس، بالإضافة حتى فرق الموسيقى العربية عندنا التذاكر كلها يعني، عندنا فرق الموسيقى العربية التراث ب 130 جنيه، وده برضو مبلغ مش كبير خالص مقارنة بأي مناسبات بتحصل برة. وبالتالي عندنا برضو أعز الناس، فرقة أعز الناس هتبقى عندنا ب 110 جنيه، وهو ده المتوسط الأسعار عندنا يعني بالنسبة لنا في المعهد هنا يعني. الأستاذ محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية، قبل ما نسيب حضرتك ونبدأ كده نستمتع بفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، دعوة من خلال حضرتك إن اللي يجي المعهد مش مجرد حفلة يحضرها، دايما بقول كده لازم يطلع ويشوف متحف عبد الوهاب، يشوف كمان متحف الآلات الموسيقية، هيلاقي جو وتاريخ ومعلومات جميلة جدا. بداية معهد الموسيقى العربية في حد ذاته هو متحف بالزبط. يعني المبنى كمبنى متحف من قبل ما نقول ان فيه جواه متاحف، لان حضرتك كل جزء في المعهد بيمثل وضع معين للمشاهد. حضرتك المكان مبهر، المكان سجل أثر، المكان أساسا مبنى أثري، دار الأوبرا المصرية بتوليه اهتمام خاص جدا في صيانته وكده، فبالذلك هو مفخرة لمصر كلها ومفخرة لوزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية. المعهد كمعهد يعني هو تحفة معمارية إسلامية، بالإضافة بقى لتواجد متحفين من أكبر المتاحف اللي موجودة عندنا، المتحف محمد عبد الوهاب، وده طبعا ذكرنا تكرارا ومرارا إن ليه محمد عبد الوهاب، عشان محمد عبد الوهاب من أوائل الدارسين هنا في المعهد، بالإضافة إن محمد عبد الوهاب من أول واحد وقف على قشبة المسرح هنا وغنى في افتتاح المعهد أغنية الليل لما خيلي في حضور الملك فؤاد الأول. عندنا المتحف الثاني طبعا محمد عبد الوهاب، المتحف بتاعه كل المقتنيات الخاصة به وكل الحاجات اللي ذات القيمة المادية والتاريخية لمحمد عبد الوهاب، بالإضافة عندنا متحف الآلات الموسيقية، وده طبعا بيعتبر المتحف هو جدير بالزيارة والمشاهدة، التعرف على الآلات القديمة وأصواتها وتاريخها، حاجة جميلة جدا. حضرتك الآلات دي كلها احنا بنفخر برضو احنا كمصر يعني، والمعهد ده بيفخر ان هو احتضن اول مؤتمر للموسيقى العربية سنة 32، ومعظم الدول اللي كانت مشاركة معانا في قلب المؤتمر ده سابت آلة من الآلات اللي بتعبر عن تراثها، وبالتالي تم عمل متحف. احنا كدار أوبرا بقى طورنا المتحف ده وقدرنا نخليه المتحف الناطق في الشرق الأوسط كله، ان حضرتك ممكن المستخدم او الزائر هو نفسه اللي يقدر يستخدم، يقدر يدوس على الزرار يسمع صوت الآلة. الآلات طبعا من شتى انحاء العالم بالإضافة للآلات المصرية يعني كده، وحنلاقي في آلات كتير بتتشابه ما بين بين الآلات المصرية عندنا القديمة مثلا والآلات اللي موجودة من الدول الأخرى. يعني هنقول بقى للسادة المستمعين اللي هيجي فعلا لازم يطلع يشوف المتحفين يتعرف عليهم وتبقى سهرة رمضانية جميلة إن شاء الله. هو التذكرة بتبقى شاملة زيارة المتاحف لكن احنا بنفتح الحفلة، بنفتح الجمهور بيدخل، بنترك له حرية التجول في المكان كله وحرية ان هو يتصور في اي مكان في المكان، لان هو المكان جميل بصراحة. يعني هو انا دي حاجة وجميل فعلا بإدارة حضرتك والمجموعة اللي مع حضرتك، فعلا مجموعة كلها دؤوبة وبتقفوا على كل يعني نقول اي مشكلة، حتى اي طلب، اي استفسار، اي يعني ما بتفوتوش حاجة الا ما يعني بتحاولوا تحلوا كل صغيرة وكبيرة فعلا. لا هو احنا بنحس بسعادة بده، يعني انا عشان اساعد حد، وان انا لو حد طلب مني ان انا اقعد اشرح له تاريخ المعهد كله من بداية وضع حجر اساسه لغاية ترميمه، انا ببقى حاسس بسعادة، على الرغم ان ده بيبقى كلام مكرر ناس بتسألنا كتير، وانا ببقى في منتهى السعادة ان انا بشرح جزء من تاريخ جميل. بلدنا وجزء من مكان بالنسبة لي انا هو عشقي الاول، فاحنا ببقى مستمتع جدا من اي حد بيطلب مني اي حاجة في المكان هنا، بالاضافة ان احنا بنبقى حريصين تماما على راحة الجمهور بتاعنا داخل المكان. الأستاذ محمود عرفات، كل شكر لحضرتك مدير معهد الموسيقى العربية، ورمضان كريم وسهرة سعيدة إن شاء الله مع فرقة الإنشاد الديني، ونستمتع كده مع الجمهور ومع السادة الحضور بمجموعة من التواشيح والابتهالات والأدعية وحاجات جميلة إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الله النهاردة تستمتعوا بأمسية جميلة جدا، أمسية روحانية. البرنامج النهاردة شيق جدا، يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك لو حبيتك الأغاني، لو قلنا الأغاني اللي هتتقدم هتبقى أغاني جدا، أتمنى أنها تعجب الجمهور النهاردة وإن شاء الله تكون سهرة جميلة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع بانوراما رمضانية وليلة مميزة من ليالي الشهر الكريم داخل معهد الموسيقى العربية وفرقة الإنشاد الديني. الحقيقة دقايق والحفل هيبدأ، وكان لينا لقاء مع واحدة من أهم الأصوات بالفرقة، سيدة جميلة وهي الفنانة الدكتورة أمنية سمير. أهلا بيك دكتورة أمنية على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ورمضان كريم. الله أكرم، وأنا بحضرتك وبالبرنامج، ومتشكرة جدا جدا للاستضافة الجميلة دي والكلام العظيم ده. اسمحي لي دكتورة أمنية، احنا قبل ما نبدأ بالتسجيلات معاكم، الأستاذ محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية قال هذه الليلة وأيضا ليكوا حفل تاني خلال شهر رمضان المبارك، ليالي مميزة وجو روحاني وتشكيلة من الأصوات والإبداعات والاختيارات الجميلة جدا. الحمد لله، وبعدين احنا الحمد لله جمهورنا في رمضان بالذات بيبقى ليه حضور خاص وبيبقوا متشوقين لينا فعلا يسمعوا مجموعة الأغنيات اللي هم يعني كل اللي نفسهم فيه بيبقى في حتى لو مختصر للحفلات عندنا واحدة أو اتنين كل المجموعة اللي بيحبها الجمهور بتبقى موجودة. المايسترو عمر فرحات باع طويل قوي معاكو سواء نقول ايه أجيال وأجيال بتتعاقب، حضرتك كم سنة في الفرقة؟ يعني 20. ما شاء الله ما شاء الله. انت كمان أثقلتي ده بالدراسة، يعني ده كان شيء جميل جدا. الحمد لله أنا أستاذ دكتور في قسم التربية الموسيقية جامعة الزقازيق، والعشرة بقى بتاعت مايسترو عمر هنرجع للموضوع، عشرة عظيمة جدا ومايسترو أب وفنان ومميز في المعاملة وفي الاختيارات المنطقة للبرامج الخاصة بموسم الأوبرا للإنشاد الديني، وإحنا محظوظين بوجوده بصراحة ما شاء الله. هل بيشارككوا الاختيارات؟ أكيد طبعا. أكيد أكيد، لأنه إحنا ما شاء الله سنة عن سنة المجموعة بتكبر، وكل يعني المتداول السنة دي ما بينفعش يبقى السنة الجاية، يعني بتتقسم بقى الاختيارات علينا على المجموعة بشكل عام، فإحنا بقى بنحاول نحفظ جديد وبنحاول نشوف إيه ممكن يكون متناسق مع الأصوات الجديدة اللي اشتركت معنا. اسمحي لي دكتورة أمنية، يعني الدراسة طبعا بتفرق كتير في الإنشاد الديني، وفي كتير من السادة المستمعين أحيانا ما بيعرفش يميز بين هو ده ابتهال ولا ده توشيح ولا ده دعاء، يعني الفروق البسيطة دي ممكن كده سريعا تعرفيها لنا؟ تمام. احنا بداية من الأغاني الدينية، الأغاني الدينية اللي هي مصحوبة بالأداء الموسيقي العزفي، عندنا الابتهال بيبقى يعني معظمه دعاء. تمام، يبقى داخل فيه الدعاء. التوشيح الدينية بتبقى أكثر كلماتها صوفية شوية. المشهورين فيه بقى يعني مثلا احنا عندنا النقشبندي، مولاي إني ببابك، ده يبقى توشيح وفي نفس الوقت أغنية دينية. تمام. ممكن عمل كده كمان الجميل عبد الحليم حافظ، يا خالق الزهرة. يعني دكتورة أمنية سمير، ويعني فاضل دقايق وهنسيبكم بقى تستعدوا للحفل، هتقدمي إيه النهاردة؟ هغني إن شاء الله للأستاذ الأبنودي سلام الله يا طه، وألحان الدكتور جمال سلامة رحمة الله عليهما. ربنا يرحمهم يا رب، وأتمنى إن شاء الله أبقى موفقة في الأداء إن شاء الله. أنا قبل ما نقولك هنسمع جزء بسيط كده بصوتك الجميل، عايز أقول للسادة المستمعين إن أنتوا لسه مخلصين البروفة وفاضل حوالي ربع ساعة على هتطلعوا على المسرح، وكلكوا عاملين برضو تدريب آخر، يعني في أصوات معانا حتى وإحنا بنسجل مع حضرتك. أكيد. كله عمال يتمرن برضو. اللاعب في الملعب لازم يعمل مجموعة أحماءات كده عشان جسمه ياخد على جو لازم بنقعد نعمل مجموعة أداءات كده تمرينات أو بالأغاني، يعني أو الحاجة اللي احنا هنقولها النهاردة نعيد فيها كتير، وصوت برضو يعني ولا جهوري ولا خافت، عشان يبقى الأداء بقى إيه منطلق على المسرح. جميل. الأداء في رمضان بيختلف عن بقية شهور طبعًا السنة. طبعًا أكيد طبعًا جمهور طبعًا. رمضان روحانيته وبركته وهل تناسه في حضورهم معانا في المسرح وتفاعلهم معانا طبعًا غير. نسمع كده دي دقيقة يعني. تمام. محمد يا حبيب روحي، محمد يا حبيب روحي، يا رحمة للوجود كله، يا رحمة للوجود كله، بلاقي في سنتك بلسم بيشفي في النور وفضله، ولاقي في كل أقوالك حكم غالية، ولاقي في كل أفعالك مصل عليا، يا تج راسي ونب راسي يا سيد الخلق يا طه، يا سيد الخلق يا طه، يا سيد الخلق يا طه. Oh, أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع بانوراما رمضانية ومع فرقة الإنشاد الديني وسهرة رمضانية وليلة جميلة بمعهد الموسيقى العربية. ولاء رميح من الأصوات المميزة داخل فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات. أهلا بيك يا ولاء. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. رمضان كريم وكل سنة وانت طيبة. الله أكرم لحضرتك طيبة يا رب. اسمحيلي، اللي بيبقى في فرقة الإنشاد الديني نقول بيبقى عليه التزام ومسؤولية، ولأنها فرقة أثبتت وجودها وأصوات على مدار السنين، الموضوع مش سهل خالص. بقالك كم سنة يا ولاء؟ أنا بقالي 7 سنين في الفرقة، بس أنا كنت في الأوبرا من زمان، بس انضميت للفرقة من 7 سنين بالضبط. لقيتي إيه مختلف بعد ما انضميتي لفرقة الإنشاد الديني؟ كتير، شغل صعب، محتاج قدرات صوتية. لا، الدنيا مختلفة خالص عن فرق الموسيقى العربية، ليها لون لوحديها، ليها رونق لوحديها، بالذات في الأغاني. الأغاني كلها صعبة، محتاجة لا شغل ووالة وحفظ وتركيز ومذاكرة كتير. اسمحي لي يا ولاء، البرنامج حافل النهاردة. احنا يعني بنلتقي بيكو قبل نقول خلاص دقايق وتبقوا على المسرح ان شاء الله. هتشاركي بايه النهاردة وفي الفصل الاول ولا التاني؟ بأمر الله في ختام الفصل التاني ان شاء الله. القلب يعشق من ألحان رياض الصنباطي. الله. نسمع جزء كده صغير منها مع السادة المستمعين. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال ياي، واللي سدى في الحب قليل قليل واندامي دوم يوم ولا يومين ولا يومين، اللي سدى في الحب قليل قليل واندامي دوم يوم ولا يومين ولا يومين، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم، لا يعاتب اللي يتوب ولا في طبع اللوم، لا يعاتب اللي يتوب ولا في طبع اللوم، واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره، داني لبيته لحد باب بيته، وما تجلالي وما تجلالي وما تجلالي، بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته. معكم ومع بانوراما رمضانية وجولة مع الأنشطة الرمضانية المختلفة في عدة أماكن. قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش نظم برنامج فني وثقافي لأكثر من 50 طفل في رحاب مركز راتب صديق الثقافي بالجيزة. تنوعت الفقرات بين الغنائية، الإنشاد الديني والشعر، وذلك ضمن مشروع بستان الإبداع. ورمضان كريم على الجميع. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع بانوراما رمضانية وصندوق التنمية الثقافية من خلال مركز إبداع بيت السحيمي، قدم ندوة حول انتصارات العاشر من رمضان من خلال صالون ذاكرة الوطن. أدار الندوة الكاتب الصحفي محمد الشافعي، وتضمنت الأمسية حكايات وانتصارات العاشر من رمضان برواية أبطالها، وشارك في الأمسية فرقة صحبة السمسمية بقيادة الفنان أحمد عاشر. لسه معاكم بنقدم بانوراما رمضانية وليالي رمضانية ساحرة بدار الأوبرا المصرية كما عودتنا دائما، ولكن الاختلاف هذا العام رئيسة جديدة لدار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد. أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا، موجات البرنامج العام، لأول مرة ضيفة كريمة معانا وعلى طول إن شاء الله. متشكرة جدا على التقديمة الجميلة دي، وكل سنة وحضراتكم طيبين والشعب المصري طيب والعالم العربي كله طيب، ويا رب مصر تكون بخير لكل الناس يا رب. دكتورة لميا، ونشاط رمضاني مميز دائما بدار الأوبرا المصرية، ولكن أكيد لمسات فنية لأستاذة قديرة من تاريخ طويل في أكاديمية الفنون ومعهد الباليه، وعميد لمعهد الباليه وتاريخ طويل فني حافل. لما حضرتك هتبتدي في دار الأوبرا أكيد هيبقى ليكي لمسات فنية خاصة، وبدايتها النشاط الرمضاني هذه الأيام، يا ترى إيه المختلف في السنة دي؟ والله حضرتك أنا أصلا كمان بنت الأوبرا، أنا دخلت الأوبرا يعني 89 ما شاء الله، فالأوبرا بيتي وبتابع طبعا كل نشاطاتها من وأنا يعني صغيرة، واشتغلت في الأوبرا سنين طويلة، فإن شاء الله إن شاء الله ربنا يقدرني وأخدم الأوبرا، لأن الأوبرا دي جزء من مصر، بالنسبة لي طبعاً الأوبرا ده النور بتاع مصر، فإن شاء الله يعني أبذل مجهود علشان الأوبرا يعني تفضل في أحسن حالاتها، وإن شاء الله الأوبرا هتفضل في أحسن حالاتها إن شاء الله. دكتورة لمياء زايد، يعني مش عايز أعطل حضرتك كتير، وفي الليالي الرمضانية الجميلة عايزين نقول للسادة المستمعين إن هم ييجوا ويحضروا في تنويعة جميلة من خلال الليالي الرمضانية، نقول الإنشاد الديني، نقول الغناء، حاجات كتيرة قوي يقدروا ييجوا ويستمتعوا، والحفلات بتبدأ 9:30 مساء، متاح الوقت كمان لكل السادة المستمعين الحضور إنهم ييجوا. طبعا احنا دايما في الأوبرا بنقدم برنامج ساري جدا بالذات في شهر رمضان، يعني بيناسب كل شرائح المجتمع، وفعلا بنقدمه الساعة 9:30 عشان الناس تيجي براحتها، تكون فطرت وصلت. احنا عندنا تنوع كبير قوي السنة دي، عندنا تنوع على المسرح الصغير، وعندنا تنوع على المسرح المكشوف، وعندنا تنوع على المسرح الكبير، وبداية النهاردة ابتدينا الفعاليات في الخلفية سامعين معانا النهارده النهارده وحشني اول يوم بنتكلم فيه، وعندنا فرقه الحضره للانشاد الصوفي ان شاء الله، وعندنا الفنانه دينا الوديدي، وعندنا الفنانه نسمة عبد العزيز، وعندنا فرقه العود، فرقه سعد العود يعني وفرقته، عندنا فرقه كورال العاصمه التابعه لكليه التربيه الموسيقيه، فعندنا برنامج سري جدا على المسرح المكشوف، وكمان عندنا على المسرح الصغير ثلاث سفارات عربيه اسلاميه هتقدم التراث بتاعها اللي بيتقدم في رمضان الخاص بشهر رمضان الكريم. فلسطين اعتقد مشاركه كالعاده كل سنه، وباكستان، فده مهم طبعا. السفارات دي بتبقى مميزه قوي ان المشاهد يشوف يتعرف على الفن الاخر والفن العربي التراثي والرمضاني في الدول العربيه. طبعا التراث بتاعهم في رمضان مهم قوي، ودي حاجه كويسه جدا للشعب المصري عشان تبادل الثقافات، وانا شايفه ان دي خطوه كويسه قوي. كمان المسرح الكبير الفنان مدحت صالح هيمتعنا، وعندنا فرقه عبد الحليم نويره هتمتعنا بتترات المسلسلات اللي اتقدمت في رمضان. فده طبعا برنامج سري جدا جدا يعني ان شاء الله. الدكتوره لمياء زايد رئيس دار الاوبرا المصريه، بنكرر التهنئه لحضرتك، الف مبروك وموفقه دائما ان شاء الله، ورمضان كريم، ودائما دار الاوبرا هي الملاذ الامن للثقافه في مصر. متشكرة جدا على ذوق حضرتك، وطبعا أنا بأكد على كلام حضرتك إن الأوبرا هي المنارة والنور بتاع مصر. هل فن الباليه هيطغى كده شوية بحكم الحب، أو يعني نقول إيه، ولا كل الفنون داخل دار الأوبرا هتبقى كلهم أبناء حضرتك؟ كل الفنون يعني كل الفنون اللي في الأوبرا، أنا الأوبرا بالنسبة لي بيتي، فأنا كل حاجة عايزاها تبقى كويسة، كل القطاعات بتاعة الفن اللي موجودة داخل دار الأوبرا لازم يبقى فيها نهضة، وإحنا عندنا أحسن حاجة وأحسن فرق وأحسن فنانين، فإن شاء الله يعني نتكاتف كلنا، وأنا واحدة منهم، فإن شاء الله أنا مش هينفع أشتغل غير بالتيمورك، والتيمورك يعني كل الفرق وكل الفنانين نبقى إيد واحدة إن شاء الله. كل الشكر للدكتورة لمياء زايد، نورتينا من خلال بانوراما رمضانية على موجاتنا، موجات البرنامج العام والإذاعة المصرية. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. أعزائي المستمعين، ولهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما رمضانية الليلة، وقدمنا من خلال حلقتنا جولة مع بعض الأنشطة الرمضانية في مجموعة من الأماكن، وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. ليكم من مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. كنتم مع بانوراما رمضانية. سهرة أعدتها وقدمتها نزل الدسوقي.